الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه. فإذا عليك فأذكره في اليم ولا تخافي ولا تحزني ولا تحزني إنا ردوه وأوحينا Oh, وقالت لأخته صدق الله العظيم.